سبحان الله. يبقى إذا أحسن حاجة يا عم الشيخ نسرح بالبهائم الصبح ونرجع بهم المغرب وننام عشان نعمل كده كل يوم. وأنا كموظف أروح الصبح وأرجع وخلاص ودي حياتنا كده انتهت. جلج النملة في ودنا ليه؟ خلينا عايشين لحد ما نموت. عجيب. سيقتلونك من أجل جبل الهيكل. البعض يقول لك أمريكا ليه بتساعد إسرائيل؟ اشمعنى إسرائيل يعني؟ طب احنا عندنا بترول وعندنا زراعات وعندنا إمكانات وعندنا قصدير وحديد وجبالنا مليانة معادن تنفع أمريكا. الواجب على أمريكا إنها تؤيد العرب لتحصل على منافعهم وبترولهم. يقول لك أنت غشيم. هو بياخذ منك المدد ليقتلك به. لأن الأصولية الإنجيلية في الغرب والأصولية اليهودية في إسرائيل يتفقان في معنى واحد على أصل واحد، لابد من نزول المسيح، وأن المسيح لن ينزل إلا بقتل الكفار، وهذه مسألة عقيدية بحتة. إذا لابد أن تلتقي السياسات هنا، لابد أن تلتقي السياسات هنا. وعلامات الساعة تطرى. ولك الكلام ده فين؟ نقراه فين؟ كثير بعد دروس العلم واحد ثاني يقول يا شيخ اقرا الكلام ده فين؟ يقول انت لسه هتقراه؟ هو انت لسه هتقراه؟ وبعدين تصحح وتفكر راحت عليك. ظهور الجهل وقلة العلم. صار العلم قليلا جدا في الأمة، قليل. نقاط على حروف قليلة جدا، وليت هذه النقاط متبوعة بل تحارب. ليتها يفسح لها ويوسع لها الطريق لتقود الأمة إلى النجاة. أبدا. الأصولية الإنجيلية والأصولية اليهودية أفسحت الطريق لسياساتها ليحكموا العالم باسم الأصولية. والشرق لا يعرف ذلك ولا يحدث ذلك. منقذ الشرق ومنقذ الغرب في نظرهم سينزل من السماء، أما منقذ الشرق أيضا هو في الأرض وهو من السماء. المهدي عجل الله ظهوره. مقابلة. الأصوليون المسلمون يدندنون حول هذا الرجل، والأصوليون الإنجيليون يدندنون حول نزول المسيح. إذن العالم ينتظر رجلان. المسلمون ينتظرون ثلاثة رجال: المهدي، الدجال، وعيسى. الأصولية الغربية تنتظر رجل واحد فقط وهو عيسى. وهو عيسى، وهذا دل على العمى عندهم. واليهود ينتظرون رجلا واحد فقط يعملون له، وهو مسيح الضلالة الدجال. يبقى إذن الأديان الثلاثة كل يدندن حول رجل. المسلمون يدندنون حول المهدي، واليهود يدندنون حول الدجال، والنصارى يدندنون حول عيسى. انظر للإعداد الوثيق لنزول أو لظهور الرجال الثلاثة. اليهود عن بكرة أبيهم يعلمون الدجال ويعملون له. ليس في اليهود رجل واحد يجهل المسيح رجل إسرائيل القادم. العامي والعالم سواء. وكذلك ليس في النصارى رجل واحد سواء كان من كفارهم أو من متدينيهم يجهل أن هناك رجل قادم سينزل من السماء هو عيسى بن مريم. أما الطائفة الثالثة وهم المسلمون يختلفون حول رجلهم.

درس لكل نفس. صار الناس شركاء في هذا، بقت شيوعية خلاص، وصار فيه زنا المحارم، يزني الولد بأمه وبخالته وبعمته وبأخته، وهذا منتشر، صار أكثر انتشارا من أي شيء آخر. وطبعا لعل الجماهير ما بيسمعوش الكلام ده، احنا عشان الفتاوى بين أيدينا فبنسمع يوميا. يعني مسجد مسيدنا ابن تيمية في كفر الشيخ بجواره تمام، ولد بيزني بأخته، بيقول لي مش ماذا أقاوم، ماذا أصنع؟ يعني جنبي بجوار حائط مسجدنا منارة للعلم والهداية، قول لي أعمل إيه؟ علاجي إيه؟ تخيل، يستحل أخته. شوف سبب المسألة، أبوه مهندس مجاور في بورسعيد، وأمه مدرسة، يعني الأب غايب عن البيت لا رعاية له للبيت، ومجاول يعني مال زي الرز، خد اللي انت عاوزه، فيديو وشرايط ونعمة، ليس في أدنى حاجة، مش محتاج، يعني كل شيء متوفر، تغدق على ولدك، وهذا نسميه علميا الطرف القاتل، كلما أطرفت الولد فسد منك، ولكن أعطيه بقدر. لو انت مليونير قلت له اشتغل برا، شوف لك شغلانة في محل في مطعم، علمه الصلابة والرجولة، كيف يكتسب المال من كده وجده، لأن الطرف سيفسد عشرات الألوف. رجل حرق مسجد من مساجدنا لخطبة في الزنا، أرادوا أن يعروه بأدب، يزني بابنته في الإعدادية، ولسه في قضية في فاسيون بالمحاكم الآن، رجل زنى بابنته وهي حامل من الزنا، فجاءوني الفتوى، ما حكم هذا الولد؟ ماذا تحكمون أيها المسلمون؟ رجل زنى بابنته وحمله، يستفتون، ما حكم هذا الولد؟ يبقى ابن مين؟ أخوها ابنها، شوف المصيبة، أخوها ابنها، إن الله يرجعون، أبوه هو جده، يعني صار الفرد الواحد يحمل وظيفتين، الوالد هو الجد والجد هو الوالد والابن هو الأخ والأخ هو الابن. أي مصيبة حدثت في بلاد المسلمين؟ انتشار الزنا، انتشار الزنا. صرنا نقول على الزنا العادي رضي الله عنه، الزنا العادي بالنسبة لهذا يقول لك ده خير، ده خير، ده أحسن، خلينا في ده، خلينا في ده، خلينا في الزنا العادي، بلاش الزنا المحارم، بلاش الزنا العادي، خير، أحسن، أحسن من قلته. انتشر اللواط حتى نقول لو كان زنا كان أفضل من هذا اللواط، حتى نحن نستحسن بعض المعاصي والسيئات من غيرها، صرنا إلى هذا. إذا نحن إلى هلكة، هناك هلاك عام قادم لهذه الأمة لاجترائها على ربها، والكل نائم غفلان لا يدري، لن تفيق إلا على القارعة لا على صوت النذير، فقد جاءك النذير مرارا وتكرارا، ولكن على القارعة الريح الصفراء جزاء وفاقا. جهل انتشار الفاحش، قلت فاكرني الولد اللي زنى بأمه في القاهرة، وكان نيابي يسأله بيقول له يا ابني حد يزني بأمه، قال الولية حلوة نعمل لها ايه، فضحك وكان نيابي كمان يضحك، لو كنت مكانه لضربت عنقه بيدي، مش هضحك، يضرب عنقه، تود دمه خفيف كمان. إنا لله وإنا إليه راجعون، استمراء للفواحش. إنها القضية أيها الرجال، عرفتوا احنا مين؟ احنا مسلمين. بعض الاخوه بعض خطب زي ما يقول لك ده خطبه شديده وده كلام تجد، يا عم انت عارف حاجه، لو علمت ما اعلم لقلت اشنع مما اقول، هتكفر المهتدي نفسه، اتقي هتكفره، لان انت ما تعرفش. انا كل بلاوي الامه تاتيني اسمعها، ايه رايك تصعد المنبر وانت معك كل المصايب دي، ماذا تقول؟ بالله عليك تقول ايه؟

اسمع للبروتوكول 14 في حكماء صهيون بيقول ايه؟ لوثوا منهم كل طاهر، خونوا منهم كل امين، جهلوا منهم كل عالم. الله، ده مخطط يعني، ده مخطط يعني. احنا ماشيين على قضيه القتل ما بنحكش عنه، بننفذ التعليمات، ده تنفيذ، ده بيجي لهم اموال من بره. ايوه نعم، تيجي لهم اموال من بره بيصرفوها جوا، خير للبلد، زعلان ليه؟ لو جابوا اموال من بره صرفوها في البلد احسن من اللي بيسرقوا مال البلد ويطلعوه بره، انه الاحسن لو قارنا من الاثنين على الفرض على صحه المعلومه. بجيب اموال اصرفها في البلد، وانت بتسرق اموال طلعها من البلد، يبقى مين احسن للبلد؟ ان الله وانا راجعون، تخوين الامين وائتمان الخائن. ولخصها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمه واحده: اذا وسد الامر لغير اهله، وسد من السياده، صار السيد في كل وظيفه غير كوف لها، فانتظر السنه. خلاص، شوف رئيسك في العمل كده يقول بقى معقول الراجل الاهبل ده هو جايبينه رئيس نفسه؟ رئيس مهبول ما يعرف حاجه. يقول لك الاقدميه، مش نعمل لها ايه الاقدميه؟ تبا لها من اقدميات. تقول له ام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ولاش ابو بكر ولا عمر الجيش ولا اسامه بن زيد 17 سنه، كانت الاقدميه راحت فين؟ يقول لك لا، ده كانت كفاءه، مفيش اقدميات هناك، كانت كفاءات، واحنا هنا ايه؟ اقدميات. يبقى اللي بيحكمك او اللي ماسك المؤسسه عندك اهبل، مجنون، جاهل، لا يعي ما تفعل. لو عملت عملا متقنا يقول لك يا عم الشيخ انت محدثها قوي، انت كاتب تقرير كده يعني يودي الناس في داهيه، يعني خفف شويه، يعني ايه؟ يعني سيب الناس تعيش، يعني ما تشتغلش. مجانين. وصل الامر لغير اهله، وضع في كل موقف او في كل موقع من لا يستحق. اقدميات. صرنا من كفاءات إلى أقدمية. حتى في الهيئات السيادية، أهل الثقة وإبعاد أهل الخبرة. مش عاوزين أهل الخبرة، مش مضمونين، عاوزين أهل الثقة المضمون اللي معايا. سبحان الله، يبقى نخرب البلاد من أجل أهل الثقة. أما أهل الخبرة حطش في التدريس، حطش في النيابة، حطش في الشرطة، حطش في الجدار، أهل خبرة كفاءة لك اللي بعيد، عقله فد يعني يعمل حاجه، مش مضمون. عاوزين العقول من اللي بتاكل فول، ده مستني الاوامر. وبعضهم في 97 كنت تضحك، بيقول له، كان بيقول للفريق المرتجي بتاع المشاه، بيقول له يا سياده الفريق انا عاوز انسحب، انسحب ازاي؟ قال له انسحب. قال له ازاي؟ انا مش عارف انسحب. قال له انا اجي اسحبك؟ انسحب في ناس بتنسحب، يعني هو حتى عاوز ينسحب مش عارف ينسحب، مش عارف يمشي، مش عارف يرجع الا بواحد يقول له. عقل ده، عقل حارب اسرائيل، ما عندوش حتى امكانيات يفكر يرجع ازاي، مش عارف. خليك من 15,000 اللي دفعهم شارون وحفر لهم الخنادق ودفنهم احياء، خليك منهم. يؤتمن الخائن ويخون الأمين. اسمع البروتوكول بيقول ايه؟ لوثوا منهم كل طاهر، خونوا منهم كل أمين، جهلوا منهم كل عالم. اوعى تجمع الناس حوالين عالم ابدا، اعمل فرق وجماعات حالي تطعم فيه شمال ويمين. لو ده خد السيادة والجميع انضوى تحت لوائه يبقى هلاك اسرائيل. لا تسلموا لأحد ابدا، لابد من الطعن. تلويث كل طاهر. شعب من القرود يقلد، لا يعرف يتصرف وحده، لا بد أن يتصرف له ليقلد. إذا نحن نمضي في الساعة ليس في علاماتها. لو سألتنا عن رأي أنت تمضي في الساعة ذاتها، علامات إيه؟ ده احنا العلامة نفسها، نحن من علامات الساعة، وجودنا في الحياة من علامات الساعة حقيقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل ذلك إن شاء الله تعالى في درس آخر حتى لا نطيل كثيرا. وعن جماعة بتاع المسجلات، نعم لسه بدري.

فالراجل كلمته قلت له يا عم مش حد ده شغلنا في مصر كده للناس كده على طول، يا حمار يا كلب يا كذا، ده امر عادي والله ما يتعمده الرجل ده، هي كلمه لصقت. لا يا عم الشيخ كيف يكون مسلم بذيء وفحاش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن ليس بلعان ولا بزاء ولا فحاش، كيف ده يبقى مؤمن؟ كيف يدرس لاولادنا انسان مش مؤمن؟ قضيه. بعد ساعات لما الموضوع حدا ويعني صالحت القوم بعضهم على بعض وانتهت القضيه، ولكن الثاني طبعا تاب الى الله تعالى، هيروح ده مش تاب لانه اتعلم الادب، لا هو الادب من احنا منهم الادب، ده هو تاب الى الله مش عشان الادب عشان الفلوس، تاب توبه نصوح الى الله تعالى يعني من اجل المال لا من اجل الادب. تخيل بلد متخلفه زي بلد اليمن ومصر ام الحضاره العالميه اساسها واصولها، المدرس فيها بيقول له واحد انت حمار او ابن الكلب او بيضربه على جفاه، كيف يعد هذا اعدادا يعتد بذاته وانسانيته ليقابل يهودي رعديد في مواجهه معه؟ اذا لابد ان تعد الطالب اعدادا ذاتيا يعتد بذاته. زراره مقطوع قول له لا انت انسان مش كويس، شعره مش مظبوط انت مش كويس، اديله اعتداد بذاته، لان هذا الاعتداد بالذات سيعتد بعلمه لا محاله، لو نقص الدرجه من درجاته هيعيط على طول لان علمته الاعتداد بالذات. ابنك برضه وانت في البيت تربيه نفس التربيه، تقول له انت ساقط تعالى يا ساقط يا اللي ما انتش، يقول لك ايه يعني طلع لك لسان، لانك ما عرفتش تربيه كويس، انك اهنته اهدرت ادميته، يبقى كل اللي جاي من ورا الاهدار اهدار ولا حاجه. ولكن اللوم اقصى اقصى اقصى من ضرب الكرباس، اللوم النظره الواحده تؤلم تقتل لما تربيه على الاعتداد بالنفس. ولذلك اخواني يعني كنت اتمنى ان تكون وزاره التعليم في يدي لكي اربي معلمين لينتجوا لهذه الامه رجال في غايه الاعتداد بالذات والعلم والكرامه والشجاعه. ولذلك احنا مستهدفين من وزاره التعليم، لابد ان ننتج رجال كالذباب لا قيمه له، تشتمه يضحك يقول لك يعني هي شتمه تنزل، تسفهه يضحك، ودي العلامة اللي جاي بعد كده تكون تحية الناس اللعن، أول ما قبل يقول يا دي يا ابن اسمها إيه يضحك، وإنت إزاي بيشتمه وإزاي بيقوله كلام بايخ، وتفاجئ أول ما يجرب منه واخدين بعض بالحب من بصوا بقى إنت تعجب وإيدك، هما بيحيوا بعض الأول لحد ما يلتقوا يعضعضوا بعض بيبوسوا بعض الله، أما إيه اللي كان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، علامات القيامة تحيتهم اللعن اللعن. قضية يا إخوان، إذا نحن في القيامة مش علامات القيامة، في القيامة. فطبعا الأستاذ المهذب يعني لا يجوز أن تفعل ذلك بطالب يعتد بنفسه، أنت تعد هذا للدفاع عن بلاده عن مكتسبات أرضه ووطنه، فلا يجب أبدا أن يكون هذا مهزوم. كذلك الضابط في الجيش أو في الشرطة، الجنود اللي تحت يده لابد أن يعتد بكرامتهم لأنهم رجاله، هو لن يصلح إلا بهم ولن يقاتل إلا بهؤلاء، لابد أن يعطيهم الكرامة والذاتية والإحساس بالذات شيئا مهولا، لأن هؤلاء هم الرجال الذين يدافعون عن البلاد. لكن أن تهدر كرامته أنت الباشا هو الحمار، معروف كان في 67 معظم قتل الضباط كان من الجنود، اخلص منه، اذا ضاع في الصحراء ضاع فيه بروح في دهيه، ضغيط مضغوط. ولكن كن كخالد بن الوليد او اسامه بن زيد، اذا احتاط به الاعداء احتاط به الجنود، يفدونه باحداقهم بذواتهم باعضائهم، لانه قائد من الخساره ان نضحي به الاعداء. كن قائد بهذه الكيفيه، محبوب من جنودك، ولن يحبك هؤلاء الجنود إلا إذا كان فيك الذاتية والاعتداد بالذات والاعتداد بذات هؤلاء الناس. لن تخسر كثيرا وأنت تحترم ذوات الناس، ومعلوم أن الناس يحترمون من يحترمهم ويحتقرون ويبغضون من سفههم وضيع كرامتهم. فاتق الله أيها المعلم، لابد أن تكون عيونك على تربية هذا الغلام

بل لحساب الضياع، وفي هذا كفاية. الحمد لله.